يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وقال الزرقاني في شرح الموطأ: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام تلقته الأمة بالقبول وتداوله فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار ورواه الأئمة الكبار ثم عد من رواه ومن صححه. يعني الآن تلقي كما أشرنا في الأسبوع الماضي أن تلقي الأمة له بالقبول لابد أن ننظر أولا قبل أن ننطلق في أمة المحدثين، فإذا تلقته أمة المحدثين بالقبول فبها ونعرفها بعد نسير يعني بمسيرة الإسلام. وأما إذا أهل الصناعة وأهل الحديث لم يتلقوه بالقبول حتى ولو تلقاها جميع الأمة بالقبول فالقول قول، لأن العمدة في التصحيح والتضعيف عليه، وهم أهل الخبرة وأهل الصناعة في هذا الباب يعني فيلتفت بعدها لغيره. والحديث وقع جواب عن سؤال كما في الموطأ أن أبا هريرة رضي الله عنه قد قال: جاء رجل في مسند أحمد من بني المدلج وعند الطبراني اسمه عبد الله إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إن نطلب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ وفي لفظ أبي داود: بماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وطهور ماؤه الحل ميتته. فأفاد صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طاهر مطهر لا يخرج عن تغريته بحال إلا ما سيأتي من تخصيصه بما إذا تغير أحد أوصافه. ولم يجب صلى الله عليه وسلم بقوله نعم مع إفادتها الغرض، بل أجاب بهذا اللفظ ليقرن الحكم بعلته وهي الطهورية المتناهية في بابها. وكأن السائل لما رأى ماء البحر خالف نياها بملوحة طعمه ونتن ريحه توهم أنه غير مراد من قوله فاغسلوه الماء، أي بالماء المعلوم إرادته من قوله فاغسلوه، أو أنه لما عرف من قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا الفرقان ظن اختصاصه فسأل عنه فأفاده صلى الله عليه وآله وسلم الحكم وزاد حكما لم يسأل عنه وهو حل ميتته. قال الرافعي يعني بالنسبة لهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والطهور ماءه يستفاد يعني من هذا النص هذا مع ما في البحر من تغير يعني طعمه ولونه وذوقه مع ما فيه من تغير فتبقى الطهورية ماء باقي ويصبح هو كما قال الزرقاني ماذا أصل، لأن إذا تغير بماذا هذه التغيرات حاصلة بماذا بطاهر ولم تحصل بنجس، يعني هذه التغيرات الحاصلة في ماء البحر حاصلة بطاهر لا بنجس، يعني حتى يستفاد يعني الحكم بعد بعض الأشياء ستأتي بعد حين الكلام عليه. يعني أهنا لما قال سأل عن ماء البحر لما رأى فيه من غير معتاد، يعني ماء غير معتاد تغير لون غير أو طعمه ابتداء، يعني أما الريح قد يحصل رائحة قد تحصل ولا قد تحصل، لكن لما رأى هذا التغير استنكر الصحابي حال هذا الماء هذا وإلا هو ماء كغيره من المياه. فلما كان هذا التغير بطاهر أفاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن الماء المتغير بطاهر، يعني أنا أستفيد هذه الفائدة من هذا النص، ولو أن شيخ ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى جاء بنصوص أخرى وعقد بها هذا القول، لكن أنا من خلال هذا النص لوحده أستفيد أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بطاهر بقي على طهوريته، لأن اسم الماء ماذا يشمل واضح هذا النص لوحده يستفاد منه هذا الحكم، لأن الصحابي ما سأل إلا لما رأى شيء مغاير لما هو معتاد. لأن نأخذ معنا ماء ثلاثين من الماء، إذا هذا سمه مال مطلق، وهذا ما أضافه إلى مال. إذا البحر نوع من المياه وهو الواسع والظاهر البحر هو البحر، يعني قال أبا نتوضأ به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي رأى هذا التغير بين هذا وبين هذا قال أتوضأ ما؟ قال هو طهور ماء تحل معدته. إذا هذا قول النبي هو طهور ماء فيه دلالة على أن الماء إذا تغير بطاهر وبقي اسم الماء يشمله فهو ماء فهو طاهر. ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أضاف أشياء يعقد بها هذا، ولو أنه ما أتى بهذا النص هذا لكن أتى بنصوص أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل في ماء في خصعة وفيها عجين، وكان يأخذه عائشة بعض المرات حتى تقول له دعلي دعلي، فيقول أخذ الماء ورجع الحركة التي تحصل العجين لابد ماذا؟ أن يترك آثاره في الماء، سواء من ناحية اللون سواء من ناحية الرائحة في حد ذاته. فآخر الماء المتبقي الذي يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم أو تأخذه عائشة فيه ماذا؟ فيه آثار العجين. وكذلك استدل بحديث صار الذي وقصته أو الاغتسال الميت وغير هذا قال اغسلوا بماء وسدر، يعني هذا فيه دلالة على أن السدر أضيف له، وما أضيف السدر إلا ماذا؟ لشيء زيادة. لو كان يبقى الماء على حاله ما كان السدر ماء فائدة، يعني يحصل فيه نوع من التحلل السدر في الماء. إذا ابن تيمية استدل بهذه النصوص على أن الماء إذا تغير طاهر، إذا تغير أحد أوصافه بطاهر ما ضره ذلك، يعني هذا الماء ما ضره. لكن إحنا عندنا ابتداء النص، وصدق الزرقاني عندما قال وماذا أصل من أصول الإسلام، يعني كأنها تزيل أي إشكالية كانت في هذا النوع من الماء. فإذا تغير بطاهر سواء الطعم واللون والريح فيبقى الماء على ما هو عليه من طهارته. قال الرافعي لما عرف صلى الله عليه وسلم اشتباه لما عرف النبي اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته، وهذا ليس من باب الشفقة أنه يشتبه عليه الحكم. هو الميتة أصلها ماذا؟ أصلها ميتة، يعني الميتة أصلها ميتة لا يشتبه الأمر، وإنما القضية أعطاه حكما ماذا؟ زائدا، يعني ما وش فيه قضية كما قال هو رحمه الله تعالى قضية إشفاق، وإنما أعطاه حكما زائدا، يعني واضح؟ فيش إشفاق، أعطاه حكما زائدا. الأول ما كان يعرفه، ولهذا في النص الثاني الذي قال القضية التي وقعت الصحابة من غير هؤلاء الذين سألوا حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما خرج في غزوة الحبط كان يسموها الحبط، وخرج كان على الإمارة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال ثم أجزنا الساحل فإذا دابة مثل الكثيب يقال لها العنبر، فقال أبو عبيدة ميتة لا تأكل. واضح؟ وما هو مشتبه الأمر بعبدات عليهم، وإنما أصل ثابت عندهم. الاشتباه متى يكون؟ عندما يكون الأمر يتجاذبه دليلان، يعني هذا يثبت من جهة وهذا يثبت من جهة، هذه من حالة فيشتبه ثمة الآن الأمر. وأما إذا كان عندهم أصل فهم يعملون ماذا؟ بأصل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يركبون البحر وأن الأصل أنهم يعرفون المثال فأفادهم حكما ماذا؟ جديدا، ليس من باب إزالة الاشتباه عليهم، لأن ما اشتبه الأمر اشتبه في ماذا؟ في الماء. وأما في الميتة الأصل فيها هي الميتة، ولهذا انظر الآن الصحابة كيف تعامل، يعني تعاملهم كان تعامل أصلي ثابت بضوابط بأدلة. قال أبو عبيدة ميتة لا تأكلوا، يعني ما جاء مع ماذا؟ مع أصل. فالاشتباه غير واضح، هلك الماء وهلك الماء لما تغير أحد أوصافه، هنا وقعت ماء الشغل ماء وماء، هذا لونه ما عنده رأى ملوحة والثاني فيه ماء ملوحة، وقع الاشتباه عند الصحابة وكان السؤال يعني ضمن ما موجود. لكن الميتة أصالة عندهم أنها ميتة، يعني اللول جمع بينهما اسم ماء الماء، واضح؟ الأول والثاني جمع بينهم اسم الماء، فلما جمع بينهم اسم الماء زاد الثاني زيادة على الأصل وهو الملوحة، فكان الاشتباه واقع، هل يجوز ولا يجوز؟ ومع ما تعارف عليه أن الماء الذي عرف وأصبح كما نقول المعهود في الذهن هو الماء الذي ولا لم يعلق به شيئا، هذا الأصل، فكان الاشتباه واقع وإذا سألوا. أما الميت فالحكم الثابت عندهم وهو أصل يجب العمل به في كل لحظة وما كلمتها. ولهذا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وارضاه قال أبو عبيدة ميتة لا تأكلوه. ثم قال جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله عز وجل نحن مضطرون كلوا بسم الله. هذا حكم جديد، يعني هي ميتة لكن كان من الحال منهم أن شدة حتى ضعفوا يعني وما زال عندهم بعض الأشياء اللي شد بهم لكن ضعفوا، قال كلوا بسم الله. نعم، وفي رواية ابن حبان هذا الآن كلوا بسم الله دليل على ماذا؟ على جواز أكل الميتة، والنصوص يعني دليل على أنها بالنسبة لي أنا كما قلت في الأسبوع الماضي وكما الآن يرشد إليه حديث الميتة هذا الذي نحن نصدقه أن الميتة ما ليست نجسة، واضح أن الميتة ليس نجسة، ولهذا قال كلوا بسم الله الذي يفيد هذا الحكم هذا هو زيادة معنى قال الصحابي في بعض طرق الحديث هذا فأخمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمن، يعني أكلوا بحيث هم ينتظرون الجيش وهم جالسين في نفس المكان، بل الأمر أكثر من ذلك تزودوا منه، يعني هذه كلها أحكام تريكم وتبين لكم فقه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. فقال رحمه حتى سمنا وأتذلنا به والدهن، أنا أحكي هذا اللفظ عبارة زيادة، إيش فيها فايدة؟ استعملوها في غير الضرورة ادهنوا بها، لو كانت نجسة لما استعملوها في الادهان، واضح؟ يعني سجلوا هذه الأمور هذه حتى ما تسرع عليكم، واضح؟ لا شو يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، وهذا من تمام فقههم رضوان الله عليهم وارضاهم. قال وقت دمنا يعني أكلنا ماذا؟ من إدامها من الزيت حقها هذه، بل ودهنا بودكها حتى ثابت أجسامنا، يعني حتى أجسامنا عادت إلى أصلها التي كانت عليه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فذاك رزق رزقهموه الله عز وجل أمعكم منه شيء؟ قال قلنا نعم، وأعطوه ليأكل من بركة ذاك الرزق الذي ساقه الله إليه. يعني أصالة هم أكلوه ماذا؟ اضطرار لعدم علمهم بميتة ماذا؟ البحر. استفدنا منه كذلك رضوان الله تعالى عليهم أنهم أكلوا بحيث أن أجسامهم رجعت ماذا؟ رجعت إليهم وثابت إليهم بعد ضعف، ثم تزودوا حتى أخذوا منه إعادة إلى المدينة، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكل منهم. هذا دليل عند الضرورة أن الإنسان يأكل الأصل الثابت الذي ليس فيه شك، هو بحسب ابن آدم مات لقيمات يقمنا صلبه، يعني هم أكلوا حتى أجسامهم مات قامت وعادت إلى أصلها. هذا كله فوائد من هذا النص، هذا ليعلم الإنسان أن أولئك كان عندهم يعني كان لهم من الفقه ما ليس لغيرهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، ولم يفهموا من النصوص ما فهمه غيرهم من الناس في حد ذاته، ووقفوا مع النص في حده ميتة ثم قال لا تأكلوا، ثم بين حالة الضرورة وقد اضطررتم فكلوا، فأقاموا شهرا كاملا هم على ذاكر الحوت هم يأكلوا يتمتعوا يعني، ودهنوا ليبينوا لكم أن الميتة ليست مالا بنجسة، رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ورحمهم وخرجوا الناس من مآزق كثيرة لتمام فقههم. طيب قلنا كلامه رحمه الله تعالى غير مات غير سليم عندما قال أن يشتبه عليه حكم ميتته، وقد يبتلى بها راكب البحر. فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة، قال ابن العربي: وذاك من محاسن الفتوى أن يجاء بالجواب أكثر مما سئل، أكثر مما سئل عنه، تيمما للفائدة وإفادة العلم غير المسؤول عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا، لأن من توقف في ظهورية ماء البحر فهو على العلم بحل ميتته مع تقديم تحريم الميت أشد توقفا. هذا يعني مش توقف يعني، هو توقف لوصف طارئ، وأما الميت ما فيها حتى وصف، خلي ميتة ميتة. سواء هذا الأسبوع الماضي أظن أنني أشرت إلى شيء، أنا في هذا إيش قلت أنا في هذا؟ نفس الفهم هذا، نفس فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وطن. أشرنا قلنا هي ميتة، واعترض بعض الطلبة قال هذه ميتة مال، ميتة البحر. وهذا هكذا السمير ولا قال هذه ميتة البحر. والأصل أنها ميتة سواء بحر أو غير بحر، هي ميتة ميتة. ولهذا أبو عبيدة ماذا فعل؟ قال إنها ميتة، تعامل معها كغيرها من هذا من الميتات، ميتة ميتة سواء بحر أو غير ذلك، لأن الشارع حرم ماذا؟ الميتة. فهم بقوا على هذا الأصل أنها ميتة، ولم يفرقوا على حكم زائد أن هذه خلاص عند الشيء خاصية لأنها خرجت مال من البحر، لأن اسم الميتة مالا يشملها. وهذا من تمام فقههم رضي الله تعالى عنهم وبساطة فقههم في التعامل مع النصوص، يعني في التعامل مع الأحكام الشرعية. ما بحر، ما بدأوا يبحثون هذه لا هذه خرجت من الماء، هذه خرجت من البحر، إذا هي ليست ميتة كالميتة الأخرى وغير ذلك. مجرد ما وجدوها خارج الماء قالوا هي ميتة لا تأكلوا. شوف تعامل بداءً، والإنسان في تمره ثم بين أن الحكم هو ضرورة، لكن باسم الضرورة لا باسم غير ذلك، لا باسم أنها في البحر وأخرجها البحر فيها ما كانت تتغذى من المالح وتتغذى من كذا، ولا غير ذلك من المسائل التي يأتي بها الفقهاء لمن يشعر لتحريم الحلال على الناس ولتحليل الحرام للناس بشبهات وغير ذلك. فانظروا هذا يعني نقول دائما هذا النوع من الفقه يعطي ماذا؟ يعني بساطة في النظر إلى النصوص، ويخلي الإنسان يعيش مع الكتاب والسنة بدون ماذا؟ تكلف. لا كما قال أهل الحديث يدخل الحديث إلى العراق كشبر فيخرج منه ماذا؟ ذراع أو يزيد، يعني يدخل شبر الحديث، عندما يخرج من العراق يخرج ذراع زيادة. بماذا هذا الذراع زيادة؟ من جين؟ بالتأويلات الباطلة والخروج على ظاهر النص بأي وجه من الوجوه. إذا هذا يعني طالب العلم يدرك حسن فقه أولئك الجيل رضي الله تعالى عنهم وبساطتهم في التعامل بالقواعد. حرمت عليكم الميتة، فلما وجدوها خارج البحر خارج الماء قالوا ماذا؟ ميتة. والحكم شملها. إذا ثم لم يبحثوا على أي وجهة أخرى عقلية للخروج عن كونها ميتة. إذا هي ميتة تنافي الميتة الأخرى، هذه خرجت من الماء ولا خارج الماء إلى غير ذلك حقيقاتي. قال لعل خروج من الماء ولا دخل لم يلتفت لها الميتة. ثم جاءوا بالحكم الآخر المبيح لهم بذلك وهو الضرورة. يعني هذا لفضله هو ينظر طالب العلم فقه السلف رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم في وكيفية تعاملهم مع النصوص، ويتذكر ذلك عند ضرورة الحاجة إلى الحكم كما هنا، لأن من توقف في طورية ماء البحر فهو عن العلم بحل الميتة مع تقديم تحريمه أشد توقفا. هل يسمى متوقف؟ متوقف الذي يحرم الميتة؟ لا يسمى متوقف، هو ما أخذ حكما شرعيا صحيحا فعمل به، ما راح يتوقف بالكلية ولا يسمى متوقف بالكلية. واضح. ثم المضاد ميتته ما مات فيه من دوابه ما لا يعيش إلا فيه، لا ما مات فيه مطلقا فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرنا. ولهذا الصحابة ما يفهمون واحد يفهم غير هذا. هو الضرور ما أقول حل ميتته أي حل ميتة البحر، ميتة البحر وما حتى أنت. وليش نقول أن ميتة البحر بعد ما جبنا النصوص هذه نقدر الآن نضيف أشياء حتى ندخل كل شيء ما هو في البحر هذا، لأن ميتة البحر لا تحتاج إلى تنكية، يعني دواب البحر لا تحتاج إلى تنكية، واضحنا؟ فالحوتة تخرجها من البحر تحط على جنب، إذن ذكيتها ولا ما ذكيتها؟ ما تذكيها، فإذا بها تموت حتف أنفها وأنت تأكلها يعني. ما جعل الله تبارك وتعالى ولا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لدواب البحر ذكاة. ولهذا اليابانيين والصينيين لما أرسلوا الحوت للسعودية حطوا بطاقة مذبوح على الطريقة الإسلامية، يعني هذا لتعلموا غش أولئك في حياتهم التي يتعاملون معها، يعني ظنوا أن هذه البطاقة مذبوعة على الطريقة الإسلامية راح تلبس علينا لحم، واضح؟ وهذا يدلنا أن كل ما جاء من عندهم وقال مذكى على الطريقة الإسلامية لا يقبل، لأن أصل فيهم الخديعة. هذا يوم عيني شفت لما كنت طالب أنا رحت شيء السلم حاطين بطاقة من داخل الحوتي حوتين وثلاثة بلاستيك أجمل وحاطين مذبوح على الطريقة الإسلامية، ما ليش عارف الطريقة الإسلامية ما هي في الدمعة في الحوتة الله أعلم. إذا ممكن هذا يخلي أن ميت البحر يقصد بها كل ما كان يعيش في البحر فقط، أما غيرها فمش ميت البحر، قتله البحر ليس ميتة البحر. وظاهره حل كل ما مات فيه ولو كان كالكلب والخنزير، ويأتي الكلام في ذلك ببابه إن شاء الله. ما يسمى بالنسبة لنا ما يسمى حيوان مختص بالبحر، قضية البحر هو الماء سواء كان حلو أو مانع وخرج ومات رغم أنفه وهو من الدواب التي لا يعيشون إلا بالبحر أو ميت يجمع، وما كان ينزل إلى البحر يسبح ويأكل شبيه ويرجع برا، هذا ما يسمى، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تلفية، لأن عنده لحظات بعض الحيوانات معروفة الفقمة وغيرها اللي تعيش في الفوق هذه تنزل البحر تستطيع أن تبقى دقيقتين أو ثلاثة أسفل الماء، أسفل الماء وهي تغوص وتبحث على ما تأكله، لكن في نهاية المطاف لا بد في نهاية المطاف لا بد لها من خروج إلى ماء إلى البر لأخذ النفس. إذا ما دامت تحتاج إلى مثل هذا لا تسمى ماذا؟ حيوان بحري، يعني صرف، يعني ما لأنها بقاؤها في الماء بقاء مؤقت يعني لا تديم الحياة. أما جميع الحيوانات الأخرى التي تعيش حياة دائمة في الماء وتحتاج إلى مثل هذا الأمهال فهي يعني حيوان مع سواء كانت كلبة وخنزير ولا ها؟ حياة البقرة برماء هو أكثر كل يقدر منه برماء ودينا بالنسبة معه سوف نعم يحسن الحال كان سلحفات برية وكان سلحفات بحرية التي لا تعيش إلا البحر غالب حياة معروفة الأمور كلها اللي تخرج عن إطارها الموجود ينظر إلى ماذا غالب حياة، يعني إذا دخل الماء وأطال الحياة فيه يعني مدة طويلة يوم يومين ثلاثة ثم خرج هذا لا يضر أصبح حياة نعم. أنا شفت في يعني هذا سمك شلمون يعني كيف يصعد ضد الماء ويبقى دقائق هو طاير حتى يدخل في الماء وغير هذا، أو شوف بعض الأسماك الطيارة يعني الطير طير يعني تمشي هكذا مسافة وتعطل يعني الطير مسافة تمشي هكذا، هذا يعني باقي أنه غالب حياة الماء في الماء فهو ما غلب عليه حياة الماء فهو حيوان بحر بحري لا بري وما غلب حياته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمانون حديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور الماء إن الماء طهور لا يعيش شيء أخرجه الثلاثة من أصحاب السنن معدن من الماجة كما عرفت، وصححه أحمد قال الحافظ المنذري في مختصره إنه تكلم فيه بعضهم، لكن قال حتى عن الإمام أحمد أنه قال حديث بضاعة صحيح، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث ولم يروي حديث أبي سعيد ببئر بضاعة بأحسن ما روى مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، والحديث له سبب وهو أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها البيض ولحم الكلاب والنجم، فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور. الحديث هكذا في سنن أبي داود وفي لفظ فيه إن الماء طهور كما ساقه المصنف، واعلم أنه قد أطال هنا في الشرح ما في الشرح المقالة واستوفى ما قيل في حكم المياه من الأحوال، ولنختصر في الخوض في المياه على قدر يجتمع فيه شمل الأحاديث ويعرف به مأخذ الأقوال ووجوه الاستدلال، فنقول قد وردت أحاديث يؤخذ منها أحكام المياه، فمنها علي الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، وحديث الأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد، وحديث إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها كلام، وحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل به، وحديث إذا ولغ قل الكلب في إناء أحدكم الحديث، وفيه الأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه، وهي أحاديث ثابتة ستأتي جميعا في كلام المصنف. إذا عرفت هذا فإنه اختلف الآراء العلماء رحمهم الله تعالى في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فذهب القاسم ويحيى بن حمزة وجماعة من الآل ومالك والظاهرية واحد في أحد قوليه وجماعة من أصحابه إلى أنه طهور قليلا كان أو كثيرا عملا بحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وإنما حكم بعدم طهورية ما تغيرت النجاسة أحد أوصافه للإجماع على ذلك كما سيأتي الكلام عليه قريبا. يعني هذا الحديث الأول وهو عليه يعني المعول كان المرجع إليه في كل هذا، لأن الأحاديث الأخرى يعني ليست فيها دلالة على يعني نجاسة الشيء أو غير ذلك، وفي بعض الأحاديث الأخرى مثل الحديث الأول قال الماء طهور لا ينجسه شيء، الحكم المادي عام الماء الإسلام العموم الماء لا طهور لا ينجسه، إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث، يعني هذا في دلالة أن ما كان دون الكلتين مفهوم مخالف، مفهوم مخالف، ما كان دون الكلتين يحمل الخبث، لكن كيف نعرف الخبث من غير الخبث؟ هو بظهور ما تغير أحد أوصافه، فرجع إلى الأصل ماذا؟ الماء طهور لا ينجس شيء، والعمل على الإجماع إذا تغيرت أحد أوصافه. ثانيا يقول أهل العلم أن هذا الحديث إذا بلغ الماء كلتين لم يحدث غير صالح المال للعمل به لجهلنا بالكلتين مقدار الكلتين، يعني هذا الحديث هذا إذا بلغ الماء كلتين لم يحدث الخبر مقدار الكلتين ما حدهما الشارع، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء صحيح يبين مقدار الكلتين واضح حتى يعمل به. إذا هذا المفهوم الذي ورد إذا كان دون الكلتين عرضا لحمل الخبث يقضي عليه ما منطوق الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني ذاك مفهوم يعني دون الكلتين عرضة لحمل الخبث، يعني هذا مفهوم. إذن والمنطوق الثاني الماء طهور لا ينجس شيء هو قاضٍ لأنه صريح المسألة، وإنما لا فهمناه بماذا؟ بالمفهوم. فإذا يصبح المنطوق هو عليه المعول في مثل هذا، وحديث الأمر بصب ذنوب من ماء على قول الأعرابي في المسجد كذلك هذا إيش فيه؟ يعني ليس فيه دلالة على نجاسة أو غير نجاسة، وهذا الكلام جاي تبعا للأحناف، هم يعدوا مثل هذا الماء إذا صب على النجاسة فرب الماء ينقل، يعني إذا صب على النجاسة يتنجس الماء في حد ذاته، وهذا ما فيش دلالة على أنه ينجس ولا أي شيء كان هذا صار. وقوله إذا استيقظ أحدهم فلا يكتب يده في الإناء حتى يغسلها فلا، إنه لا يدري أين باتت يده، ليس فيه دلالة على نجاسة الماء الذي إذا أدخل الإنسان فيه يده أنه نجس، مع نجس لا يدري أين باتت يده الآن، واضح؟ لا يدري أين باتت يده. إذن ليس فيه دلالة على نجاسة اليد والحالة هذه، وإنما هذا حكم شرعي مادي تعبدي غير معقول المعنى، يعني ما يستطيع الإنسان يقول من أجل النجاسة أو من أجل غير ذلك، لأن ما فيش أي شيء كان، وقال واحد كما يفعل واحد يحط يده في قفازين وينام، ينام في قفازين يقول أنا دريت فأين باتت مادي، أنا على علم من أين باتت مادة يدي وهي داخل مادة قفزين، يعني مسؤولية النجاسة الآن داخل المجدان قريبا أن يسمع ذلك، واضح؟ يعني لو أنا نروح الآن نريد أن نجعل من هذا الحديث يتعارض مع حديث الماء يمشي شيء بهذا الأصل، هذا لا يدخل يدين، إذا هذا النص ما فيش دلالة على نجاسة اليدين وأن إدخال الماء في ذلك عند وجه في هذا النص، هذا ما عنده حتى وجه في هذا الباب، لأن حتى ولو أدخل يده في قفزين يعني ثم استيقظ فحكم عدم إدخال اليدين في الإناء لا يزال ذا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا بات أحدكم وفي يديه مال أثر مال غمر، يعني زرومة كما نقول احنا بالعامية، فإن أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، واضح؟ يعني إذا أكل لحما ومات بيده هذاك أثر غمر، يعني زرومة في حد ذاته، قال فإن أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، يعني دليل أن في أشياء أخرى تصيب الإنسان إذا وجد مثل هذا الأمر، هذا ليس أنه يكون تصيبه نجاسة، هذا قال تصيبه أصابه شيء، إذا فحديث ثاني من هذا عند الآن الثاني الأحاديث الثاني اللي هو فيه وجهة لكنها ضعيفة تقع مفهوم بمنطوق يقدم المنطوق على المفهوم، الأمر بصب الماء ما عنده حتى دخل بالنجاسة على النجاسة هذا كذلك إذا سيقظ أحدكم ليس له داخل في هذا الباب هذا، وإنما أمر تعبدي صرف محض حتى وإن أدخل يده هو عاصم ويتم وضوءه وماءه ولا يستطيع أن يحكم أحد عليه بأن الماء مات نجس أو تغير، ما استطاع أي إنسان يحكم له بذلك، قال لا يغلن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، لذلك هذا الماء الدائم ثم يغتسل فيه ليس فيه دلالة على أن مات نجاسة، هذا الأمر هذا هو فيه فائدة من جهتين، في فائدة من عدم فعل هذا الفعل هذا لا من أجل النجاسة وإنما لأمر آخر، أولا الحفاظ على ماء على أموال على مياه المسلمين، لو تكون مثل هذه المياه التي هي مالها دائما اللي يجيبوا البير يجيبوا البير راح ما يستغلها سيفسد، اذا النهي من هذه الجهه والنهي من الجهه الاخرى كما ذكرنا ان فيها ضعف بعض النصوص الاخرى فيها ضعف، فان عامل الوسواس مالها من قد يصيبه وسوسه يقول لعلي اصابني لما بال ثم يغتسل فيه لعله كذا لعله كذا، فامر اخر مثل جاء النص حديث ابي هريره الذي اشباه النهي عن مالها، واضح الآن؟ إيش الحديث الثاني؟ أنا أقول لك عشان تقول لي نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد، قال أبو هريرة إنما يأخذ منه ماذا؟ أخذ، يعني هذاك النهي ليس مقصود ماذا؟ النجاسة، وإنما تعفير مياه المسلمين، ولو أن لم تحصل نجاسة لكن نهى النبي عن مثل هذا الفعل هذا، لا يقول إنه الماء الراكب يغتسل منه. لا ما يغتسل منه الماء لا. قالوا كيف يفعل يا أبو هريرة؟ قال لا يغتسل أحدكم في الماء الراكب. قالوا كيف يفعل يا أبو هريرة؟ قال يأخذ منه ماله. أخذ. يعني هذا النص شيخ لي حتى أبين أن هذه لا يقول إن أحد في الماء لا يستلزم منه ماله. النجاسة. كما الثانية ليست بنجسة وخذناها عنه الشارع بحد ذاته. لماذا؟ لأن حفاظ على مياه المسلمين. واضح ها؟ مشهوش أنا مثل مصرنا لك هذا قلت بالحكمة ظاهرة وهي التلوث ما مثل مصر لك يعني بعد في مصر الواحد استشنا تعالى عن مصر الآن بهذه السورة عندما نقول الآن لا يكون أحدهم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه الآن لما نجعل هذا النص عرضة للنجاسة عنده لفظ النجاسة ما عنده ممكن طول مدة تكون عرضة أما في النفس الأول أو أن يفعل ذلك لا نستطيع أن يكون هذا النص مع يتعارض مع الماء فهو لا يمجز شيء حتى يكون هناك تعارض قل لا لا يدري أين بات يده قل لا يعني من حيث الآن التعامل مع النصوص هتكلم كيفية التعامل مع النصوص الآن هذه النصوص اللي ذكرها رحمه الله تعالى ذكر على اساس بعض اهل العلم تدل بها على ماذا؟ على النجاسه وتغيير الاول هذا، لكن احنا الان بالضوابط العلميه الصحيحه والفهم السليم لمثل هذه القضايا يجعلنا ماذا نسمع؟ يجعلنا لازم نراجع قضيه المنظر كما قال هو، ثم يقال لا يقول احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، الان هذا النص هذا جعلني انا نقول ان هذا النص لا يستفاد منه ما اراد المؤلف بماذا؟ بنص آخر وهو لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم نهي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحد في الماء الدائم ثم لا يغتسل في الماء الدائم قال يا أبو هريرة كيف يفعل؟ قال يغترب غرقا إذا هذا النهي نستطيع أن نجيب هذا النص هذا لهنا الآن؟ لا نستطيع أن نأتي به مع أن النبي نهى عن الاغتسال في الماء الدائم وإنما قال يغرق غرقا لماذا؟ هذا المقصود به المحافظة على مياه المسلمين يعني شغل النص الثاني اللي جئنا به الان نص ابي هريره مع هذا النص اللي ذكره هو يعطينا معنى ان المحافظه على مياه المسلمين وخاصه في مثل الصحراء يعني تكون الحاجه الى المحافظه ماذا؟ اكثر على المياه. قال وحديث اذا ولغ الثلج في اناء احدكم الحديث وفيه الامر باراقه الماء الذي ولغ به كذلك هذا لا يستفد منه نجاسه الماء. واضح. لأن هذا يعني من حيث الآن من حيث المعارضة بينه وبين الآخر وجهة المعارضة موجودة واضحة يعني أنه لازم يريده وذكر أمر الإراقة سيأتي بعد ذلك توجيهه وتفهيمه غير هذا أن عندي ليس على كونه نجس أنه أريقه وإنما لأمر آخر لأن سياق الحديث يدل على معنى غير مقصود بالنجاسة وهو يغسل سبعة يعبر واحدة بالتراب فيدل على أن النهي على ذلك ليس النجاسة وإنما لأمر آخر خارجي عن ذلك كلية شيخ كيف بعض الأئمة يعتمد على قول الإنسان طهور وإناء الحديث إناء طهور هذه كلمة طهور في لغة الشرع تستعمل معنى التنظيف ومعنى غير واضح فالآن حملها على على على على على على النجاسة بعيد لأن ليش؟ وجدنا أن النجاسة الشارع فيها يطالب بإزالتها فقط ولا بالسبعة واحدة للتراب؟ إزالة. إذا فهذا النص جاءنا بزيادات غير معتادة في إزالة النجاسة لو سمع اعتبرناها نجاسة. الأصل في النجاسة أن تزال ولو بغسلة واحدة بغسلتين بثلاثة متى زالت توقف الإنسان لكن هذا اشترط سبعة والتعبير بالتراب هذا في دلالة على أن هناك معنى زائدا وأن هذا قوله طهور ليس المقصود به النجاسة شيخ نستطيع أن نقول له أمر تعبدي مثل معنى ضار قلت الآن طبيا ثبت أن فيه من جرثومة لا تجد أفضل من يزيل جرثومة إلا التراب يعني هذا التطهير الآن يعني هذا الحديث هذا درس دراسة طبية وكتب به يعني فيقول أن فيه الكلب عنده جرثومة الشيء الوحيد الذي ينقض عليه جميع الأشياء المستعملة لإزالة هذه المصاعب الشيء الوحيد الذي يقضي عليه وما هو التراب وهذه الأحاديث التي ستأتي جميعا عند المصنف إذا عرفت هذا قال يعني القول الأول الآن هو القول أن ما هو لا ينجز شيء هو الأصل الثالث الذي لا نبحث عنه وقلنا هذا النص هذا يقيد بالإجماع الثالث أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء بنجس لا بطاهر بنجس هذا كأنه خرج عن الماء فهو لا ينجز شيء لأنه خرج عن حكم الماء وأعطي اسم الثاني وهو اسم النجاسة في حد ذاته. قال رحمه الله نعم. فذهب القاسم ويحيى بن حمزة وجماعة من آل البيت ومالك والظاهرية وأحمد في رواية أحد قوليه وجماعة من أصحابه إلى أنه طهور قليلا كان أو كثيرا عملا بحديث الماء الماء طهور، وإنما حكم بعدم طهورية الماء غير أن يغسل أحد أوصافه للإجماع على ذلك كما سيأتي الكلام عليه قريبا. يعني الإجماع هو الذي يقول بهذا والعمل عليه، ولو أنه ورد في ذلك حديث الماء ضعيف. هذا الصنعاني رحمه الله تعالى يذكر الإجماع ولا يذكر تلقي الأمة معه له بالقبول، وهذا الباب هو ركز على الإجماع. لماذا؟ لأنه حكم على ذاك الحديث الذي في تغيير أحد الأوصاف بالتعصيب. إذن فأصبح المعول على الإجماع لا بتلقي الأمة بالقبول لذاك الحديث حد ذاك. وذهب الهدوية والحنفية والشافعية إلى قسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقا وكثير لا تضره إلا إذا تغير بعض أوصافه، ثم اختلفوا بعد ذلك في تحديد القليل والكثير أو عند لم يذكر أن جمع تحكيم عقل في النصوص. يعني يريد الإنسان أن يضمر شيء، الرسول هو أفضل من يرضى هذا الشيء، لأنه يخاف في أمة ما أمي لا تحسن كتابك ولا القراءة، لكن ليس دليل أنها لا تفهم، بل هي تفهم أكثر من غيرها. فإذا هي أمة أمي وفيها طالب العلم وفيها الجاهل، إذا فلا بد لهؤلاء الناس جميعا من مال، من ميزان وشيء يعول عليه في حياته. فإذا هذا بقينا في المال قليل المال كبير، الآن تحديد المال كبير المال قليل اختلف الشافعية والمالكية. فالشافعية حدوه بثلاث ثلاثة من خلال هجر، قالوا إذا كان الماء ثلاثة من خلال هجر لا يعمل لم يعمل فقط. الأحلام قالوا ماذا؟ عشرة أذرع الأرض في خمسة أذرع ولا عشرة في عشرة أذرع، وإذا حركت هذا الجانب لا يتحرك الجانب الآخر، وأنت قبل ما تلطش كيف الذراع وحرك وشوف هذا الناس إذا راح يطش وقت الصلاة الله يرحمك يعني. إذا فالرسول صلى الله عليه وسلم خير من يضبط هذه الأمور وخير من يوضح مثل هذه الأمور وحديثاتها، وجدناهم في هذا المجال أطلقا. فتصل يترك المجال على ما هو عليه مطلق ويقيد بالإجماع الطاهر. فذهب إلى تغيير إلى تحديد القليل بأنه ما ظن المستعمل للماء الواقع فيه النجاسة استعمالها باستعماله، وما عدا ذلك فهو الكثير. يعني ما ظن أن استعمال استعمله وروى عند كل واحد يظن، رجعوها إلى مال إلى الظن الذي لا يغني من الحق معنى شيئا. سأل التلفت الماء شفت اللون متغير قربت النيل بسميت الماء، هذه مشكلة من أسرع ما يكون وانت مرتاح عامي طالب علم جاهل كل واحد يستطيع أيضا. أما الواحد عنده شوف الآن استعمل شوف هل استعملت النجاسة ولا نجاسة الناس، فقد يرى هذا أنه استعمل والثاني لا يراها معنى ما استعمل، هذه كقضية العرف واضح. فيصبح كل واحد عنده عرف وعنده قائم عليه. وذهب الحنفية إلى تحديد الكثير من الماء مما إذا حرك أحد طرفيه أدبي لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر، وهذا رأي الإمام. وأما رأي صاحبه فعشرة في عشرة وما عداه فهو القليل، يعني عشرة أكبر بخمسة على خمسة يعني. وذهب الشافعي إلى تحديد الكثير من الماء بما بلغ قلتين من خلال حجر، وذلك نحو 500 رطل عملا بحديث القلتين وما عداه فهو القليل. ووجه هذا الاختلاف تعارض الحديث التي اسلفناها، فان حديث السيقات وحديث الماء الدائم يقضيان ان قليل النجاسه ينجس قليل الماء، وبينا هذا الوضوح ان قضيه السيقات ليس فيه ماء، ليس فيه دلاء كليه على النجاسه. وحديث الاستقرار ليس فيه دليل، فإن حديث الاستقرار وحديث الماء الدائم كذلك حديث الماء الدائم هذا ليس فيه دليل على النجاسة. يعني كلا الحديثين الذين جعل هذا مجزم وعارضها حديث قول الأعرابي والأمر بصب إناء، فإن حديث الاستقرار وحديث الماء الدائم يقضيان أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، وكذلك حديث البلوغ والأمر بإراقة ما ولغ الكلب فيه وعارض. يعني ما فيش أنا أقول ما فيش مريح مثل نص بالرضاعة يعني بصد كلام عليه. قالوا إنه يلقى فيها كذا ويلقى فيها كذا الحية، يعني هذاك الأواني تاع المرأة ومعروف دم الحيض معنا نجس والنتن، هذا لا يدل على النتن أنها معنا نجسة، ولحوم الكلاب لا يدل على أن لحوم الكلاب نجسة، يعني كل هذه الأشياء قد ما طهور لا نجس وما هذا شيء. شوف النتن يقولوا يحتمل نجسة ولا نجسة، لكن هذا ممكن شيء النتن هذا الحيض، كم كان النتن حيض قد تلعب الحيض تدخل الطاهر النجس. وعارض حديث قول الأعرابي والأمر بصب ذنوب من ماء عليه، فإنه يقتضي أن قليل النجاسة لا ينجس لا ينجس قليل الماء، ومن المعلوم أنه قد طهر ذلك الموضع الذي وقع عليه قول الأعرابي بذاك الذنوب، وكذلك قول الماء طهور لا ينجسه شيء. فقال الأولون وهم الخالدون لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه، يجمع بين الأحاديث بالقول بأنه لا ينجسه شيء كما دل له هذا اللفظ ودل عليه حديث قول الأعرابي وحديث الاستيقاظ والماء الدائم والولوغ ليست واردة لبيان حكم نجاسة الماء، بل الأمر باجتنابها تعبدي لا لأجل النجاسة، قد يكون تعبديا وقد لا يكون معه تعبدي، يعني لا نجعل كل هذه الأمور ماذا تعبدي، يعني لأننا راح نقضي على قضايا اللي فيها منافع المسلمين، يعني مثل هذا أهل العلم عندما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اللون وقراءة في ظلال مال الناس وطرقات الناس وغير ذلك، فالمقصود به ماذا؟ عدم مال إلى اليتيم. فهنا لا نستطيع أن نحكم حكم عام نقول أن المقصود به هو ماذا؟ هو تعبد محض لا لأجل الناس، وإنما هو لمعنى لا نعرفه كعدم معرفتنا لحكمة أعداد الصلوات ونحنها. قال الشيخ ناصر: بل الحكمة ظاهرة وهي التدويث، ولا يلزم من التدويث التنجس. ألا ترى أن الماء الكثير على اختلاف المذاهب في تحديده أنه لا ينجسه ولا يتنجسه، ومع ذلك فإنه يتلوث، ولا يتصور أن يقول عالم بجواز تدويثه فتأمل، يعني نفس الكلام من قبل. وقيل بل النهي في هذه الأحاديث الكراهة فقط وهي طاهرة مطهرة، بعيد كذلك عن هذا. وجمع الشافعية بين الأحاديث بحديث لا ينجس شيء محمول على ما بلغ كلتين فما فوقهما، وهو كثير حديث الاستيقاظ وحديث الدائم محمول على القليل، وعند الهادوية أن حديث الاستيقاظ محمول على الندب فلا يجب غسلهما له. وقال في الحنابيل المراد لا ينجس شيء الكثير الذي سبق تحديده، وقد أعل حديث الكلتين بالاضطراب، وكذلك أعله الإمام المهدي في البحر، وبعضهم تأوله بقيت الأحاديث في القليل ولا في القليل، ولكنه ورد عليهم حديث قول الأعرابي، فإنه كما عرفت دل على أنه لا يضر قليل النجاسة قليل الماء، فدفعته الشافعية بالفرق بين ورود الماء على النجاسة ووجودها عليه، فقالوا إذا ورد على النجاسة نجسة تنجسه كما في حديث الاستيقاظ، وإذا ورد عليها الماء لم تضره كما في خبر نور الأعرابي. وفيه بحث حققناه في حواشي شرح العمدة وحواشي ضوء النهار، يعني الفرق بين أنه يرد ما يرد، وحد الفرق ليس له أي مانع أي تأثير، يعني إذا هذا الحكم دائما الشيء على ما غلب عليه كل شيء ناصرناه، وقد رد هذا الفرق من الشافعية الغزالية في الإحياء، ومال إلى مثل مالك في هذه المسألة، ورد أن يكون مثل الشافعي كمثل مالك، ثم أورد سبعة أدلة على أرجحية أرجحيته فراجعه كلام شخناص هذا. وحاصله أنهم حكموا أنه إذا وردت النجاسة على الماء القليل نجسته، وإذا وردت عليها وإذا ورد عليها الماء القليل لم ينجس، فجعلوا علة عدم تنجيس الماء الوارد على النجاسة وليس كذلك، بل التحقيق أنه حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها، شيئا فشيئا حتى يثني عينها وتذهب قبل فنائه، فلا يأتي آخر جزء من الماء الوارد على النجاس إلا وقد طهر المحل الذي اتصلت به أو بقي فيه جزء منه يفنى ويتلاشى، وعند ملاقاة هذا الجزء منها يرد عليه الماء كما تنفي النجاسة وتتلاشى إذا وردت على الماء الكثير بالإجماع. طيب، قال رحمه الله: وإذا عرفت ما أسلفناه أن تحديد الكثير والقليل لم ينهض على أحدهما دليل، فأقرب الأقاويل بالنظر إلى الدليل قول القاسم بن إبراهيم ومن معه، وهو قول جماعة من الصحابة كما هو في البحر، وعليه عدة من أئمة الآل المتأخرين، واختاره منهم الإمام شرف الدين، وقال ابن دقيق العيد إنه قول لأحمد، ونصره بعض المتأخرين من أتباعه، ورجحه أيضا من أتباع الشافعي القاضي وابن حسن الروياني صاحب البحر المذهب، قال أو المذهب أو كذا، قاله في الإمام، وقال ابن حزم في المحل إنه روي عن عائشة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس والحسن بن علي وابن أبي علي بن أبي طالب وميمونة أم المؤمنين وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان والأسود بن يزيد وعبد الرحمن وأخيه وعبد الرحمن أخيه وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن المسيب ومجاهد وعكرمة والقاسم بن محمد والحسن البصري وغير هؤلاء. يعني هذا الرأي القول الأول هو ماذا؟ هو الراجح أن الماء لا ينجس شيء إلا ما غير أحد أوصافه، والمقصود بالمتغير إذا تغير بماء بنجس، يعني بشكل كما غير هؤلاء. يعني هذا الرأي القول الأول هو ماذا؟ هو الراجح أن الماء لا ينجس شيء إلا ما غير أحد أوصافه، والمقصود بالمتغير إذا تغير بمعنى بنجس، يعني بشكل كما ذكرنا من قبل، ليس المقصود التغيير أنه يتغير ماء بطاهر، فإذا تغير الماء بطاهر فيبقى على طاهريته حتى يسلب اسم الماء، فإذا سلب اسم الماء وأصبح اسمه غير اسم الماء، سير جزوز إلى غير ذلك من المسميات، هذا الوقت يخرج عن كونه ماذا؟ ماء إلى شيء آخر. وأما إذا خالط فالأصل فيه هكذا، ولهذا المياه التي تنبع من داخل الأرض بحسب حال الماء الأرض التي تلاقيها يكون ماذا؟ الطعم والذوق، يعني بحسب ملاقاتها للشيء يكون الطعم والذوق، يعني كأنه الماء الطهور الذي ليس له أي شيء رائحة أو أي شيء كان هو الذي يأتي من مادة نازل من السماء، لأنه هو يسمى في الماء المقطر في اللو ديستيليتي مثلا فرنسوية، الماء المقطر هو الذي ينزل من السماء، هذاك الوحيد اللي هو ما خالطه شيء. وأما ما نزل إلى الأرض وسار على الأرض لا بد أن تخالطه الأشياء. نعم، ماء الزهر، إيه خلاص أصبح ماء الزهر الحين، قلت ماء، لكن لو تعكس تحط قطرة قطرتين في قرعة تاع ماء، تحط قطرتين تاع ماء الزهر، هذا يقول لك الماء فيه رائحة ماء الزهر، رائحة الزهر. وهذا الأصل في المياه، يعني اللي أنتم مراكم هنا في العاصمة عايشين غير مع الحجر، لكن اللي يعيشوا في البادية يعني متى نزل الماء إلى الأرض إلا بمجرد لحوقه إلى الأرض تتغير تلك الأوصاف التي كانت فين؟ في السماء وهو نازل، يعني الأرض اللي ينزل عليها مباشرة بعد نزوله يأخذ ماء نوع من الرائحة. لهذا تجد في الآباء كل بير وحاله كل بير وطعمه كل بير كذا، مع أنه الماء واحد، ماء واحد بحسب الأرض التي يلاقيها. إذا المقصود أنه إذا تغير بنجس تمت الحكم وغلبت هذه النجاسة وغيرتها صارت. وأما إذا الأشياء الأخرى الطاهرة إذا لقاها الماء فيبقى الماء على ماذا؟ على طهوريته، ما يغير تلك الطهورية شيء. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.